إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر الدعاء. هذه الصيغة ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحمد بعد الفراغ من الطعام، ولهذا قال أبو أمامة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه، يعني إذا فرغ وبدأوا برفع المائدة من بين يديه يحمد الله عز وجل. وهذا يشعر بفائدة أن المائدة ترفع عند الفراغ منها، المائدة ترفع عند الفراغ منها، إذا فرغ من المائدة ولم يبق من سيأكل سواء ممن بدأوا أو ممن سيلحقهم في الأكل، إذا فرغ من المائدة لا تترك وإنما ترفع. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الطعام ترفع المائدة ويحمد الله سبحانه وتعالى. قال يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا فيه المبالغة في الحمد، في المبالغة في الحمد، الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا. جاء في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال الحمد لله كثيرا، أن رجلا قال الحمد لله كثيرا، فما عرف الملك كيف يكتبها من كبر وعظم هذا الحمد وهذه الصيغة العظيمة في الحمد، الحمد لله كثيرا ما عرف كيف يكتبها. فجاء في الحديث وهو حديث ثابت أن الملك صعد إلى الله عز وجل وقال كيف أكتبها، قال اكتبها كما قالها عبدي، اكتبها كما قالها عبدي الحمد لله كثيرا. فهذه الصيغة فيها مبالغة في الحمد، وهذا النوع من الذكر يسمى الذكر المضاعف، يسمى الذكر المضاعف، ألفاظه قليلة لكنه لا حد له ولا عد، لا حد له ولا عد، مثل الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء، هذا ذكر مضاعف. ومثل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات، هذا مضاعف. فقال الحمد لله حمدا كثيرا، أي موصوفا بالكثرة والطيب، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. والطيب هنا يشعر بنزاهة هذا الحمد ونقائه وصفائه، وأنه حمد لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه وطلب ثوابه سبحانه وتعالى، لا يراد به رياء ولا يراد به سمعة ولا مطامع أخرى إلا الطمع في رضا الله سبحانه وتعالى ونيل ثوابه عز وجل. قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والبركة تعني الثبات والزيادة، البركة تعني الثبات والزيادة، ثبات الخير الموجود وزيادته ونماءه. قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه، غير مودع ولا مستغنى عنه، أي غير مودع هذا الحمد ولا مستغنى عن هذا الحمد، فهذا فيه دوام هذا الحمد وبقاؤه واستمراره وثباته، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الآن لا أتذكر ضبط هذه الكلمة وتراجع إن شاء الله. ارفع الصوت، ما أسمعك، ارفع الصوت. ربنا، نعم. طيب، هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، رواه في صحيحه من وجه آخر عن ثور بن يزيد به نحوه. نعم. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. قوله ربنا إذا كان ضبطها كذلك فتكون خبر لمبتدأ محذوف مقدر أنت ربنا، أنت ربنا، أو تكون مبتدأ لخبر محذوف ربنا أنت، وهذا يكون ذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى هنا في هذا المقام من باب التوسل بذكر ربوبية الله جل وعلا في هذا المقام العظيم، مقام الحمد، مثل قولك الحمد لله رب العالمين، تذكر ربوبيته سبحانه وتعالى للعالمين متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك ومثنيا عليه وممجدا له سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أي أنت ربنا يا الله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، كان يأكل الطعام في ستة من أصحابه، أي اشتركوا في تناول الطعام، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، جاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم، لو سمى لكفاكم أي الطعام، لأن عدم تسمية الإنسان على الطعام من أسباب ذهاب البركة، من أسباب ذهاب البركة، قال لو سمى لكفاكم، فالقليل من الطعام مع التسمية يبارك للعبد فيه، يبارك للعبد فيه، والكثير من الطعام مع ترك التسمية سبب لمحق البركة. والحديث في إسناد أم كلثوم مرت معنا قريبا وهي الليثية مجهولة، لكن الحديث له شاهد عند أبي يعلى في المسند بلفظ أما إنه لو قال بسم الله لوسعكم، أما إنه لو قال بسم الله لوسعكم، قوله لوسعكم أي الطعام، مثل قولي هنا لكفاكم أي الطعام. نعم. قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، وقد أخره رحمه الله إلى خاتمة الترجمة لأن فيه الثواب والأثر، لأن فيه الثواب والأثر، ثواب الحمد على الطعام وثواب الحمد على الشراب، ألا وهو نيل رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بمرضاته عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد، إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فمن موجبات وأسباب نيل رضا الله سبحانه وتعالى أن تحمد الله عند فراغك من الطعام وأن تحمده سبحانه وتعالى عند فراغك من الشراب، فإنك إذا فعلت ذلك فزت برضا الله سبحانه وتعالى ومن رضي الله عنه فاز فوزا عظيما. نسأل الله أن يرضى عنا أجمعين. نعم. قال: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حسين بن الأسود البغدادي قال: حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظ مضبب بحديد فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح جمع أقداح، مثل سبب جمع أسباب، والقدح هو ما يشرب فيه، القدح هو ما يشرب فيه. فقوله باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الترجمة عقدها لبيان الإناء أو الوعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب فيه الشراب صلوات الله وسلامه عليه، الشراب من الماء أو النبيذ أو العسل أو اللبن أو غير ذلك مما يشرب. فالقدح هو الوعاء المخصص للشرب، القدح هو الوعاء المخصص للشرب ويجمع أقداح. أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث ثابت البناني رحمه الله قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب، قدح خشب غليظ مضبب بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. وصف القدح، يعني وصف الوعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب به، وسيأتي أن هذا القدح كان يسقيه به الماء والنبيذ واللبن والعسل، أي الأشياء التي كان يشربها عليه الصلاة والسلام، كان أنس خادمه رضي الله عنه يقدمها له بهذا القدح. ما صفته؟ قدح خشب مصنوع من الخشب، غليظ مضبب بحديد. قوله مضبب، الضبة هي حديدة عريضة يجمع فيها الخشب، حديدة عريضة يجمع فيها الخشب بحيث يتماسك ويلتئم ويجتمع ولا يحصل فيها فجوات أو منافذ لخروج الماء، فالضبة هي التي تجمع الخشب وتلمه وتشده بعضه إلى بعض. قال: مضبب بحديد. فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في إسناد حسين بن الأسود البغدادي، صدوق يخطئ كثيرا، وفيه كذلك عيسى بن طهمان صدوق، لكن الحديث رواه البخاري في صحيحه عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان انصدع فسلسله بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نظار، النظار الخالص من الخشب والعود. وفيه قال أنس في صحيح البخاري، قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، يعني مرات كثيرة سقيته عليه الصلاة والسلام بهذا القدح. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله. الشراب كله أي أنواع الأشربة التي كان يشربها عليه الصلاة والسلام، الماء والنبيذ والعسل واللبن. فهذا معنى قوله الشراب كله. الشراب كله أي أنواع الأشربة التي كان يشربها عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه مسلم من وجه آخر عن حماد بن سلمة به. والنبيذ هو ماء ينبت فيه مثل الرطب أو نحوه، يوضع فيه الرطب في الليل، ثم في الصباح يتحلل هذا الرطب في الماء، فيصبح طعم الماء حلو، فيه مذاق الرطب، يعني ماء فيه مذاق الرطب فيكون طعمه حلوا. هذا هو النبيذ. فكان رضي الله عنه يسقي النبي عليه الصلاة والسلام الماء والنبيذ والعسل واللبن. فالنبيذ مثل ما ذكرت يوضع الرطب في الماء أو العنب في الماء، ثم يوضع في الليل، ثم في الصباح يتحلل ويختلط في الماء كله. فإذا شرب الإنسان الماء يجد فيه طعم حلاوة الرطب أو حلاوة العنب أو نحو ذلك مما نبذ في الماء ووضع فيه. وفي زماننا هذا الله عز وجل يسر لنا الخلاطات، وإذا احتاج الإنسان إلى ماء مخلوط بنوع من العصير التفاح أو البرتقال أو غير ذلك، يضع الماء ويضع معه الشيء الذي يريد أن يختلط بالماء وينتشر طعمه في الماء كله، ففي لحظة واحدة يتحقق له ذلك ويشربه هنيئا مريئا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومني، نسأل الله أن يوزعنا شكر النعمة. نعم. قال: باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. ثم عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفاكهة هو ما يؤكل من الطعام على سبيل التفكه والتلذذ بطعمه وحلاوته ومذاقه. قال: باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد جملة من الأحاديث، بدأها بحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. كان صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء معروف، وهو شبيه بالخيار لكنه أكبر حجما منه. والرطب أيضا كذلك معروف، والرطب كذلك معروف. فكان عليه الصلاة والسلام يأكل القثاء بالرطب، وسيأتي أيضا أنه يأكل الرطب بالبطيخ ويأكله بالخربز. وهذا فيه كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، فيه أنه يكسر حرارة الرطب ببرودة البطيخ وبرودة الخربز وبرودة القثاء، فالرطب فيه حرارة وهذه فيها برودة، فكان عليه الصلاة والسلام يكسر حرارة هذا ببرودة ذا، ويكسر برودة هذا بحرارة هذا، فيحصل اعتدال بأكلهما معا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. ومن باب الطرافة، لما نزلت اليوم من سيارتي قابلني القارئ وسلم علي، وضع في يدي شيئا، قلت ما هذا؟ قال هذا قثاء بالرطب. قلنا قرأت الحديث اليوم ووضعنا القثاء بالرطب، لكنه اجتهادا منه وضع القثاء بالرطب على شكل سندوش، يعني هذا فقه العصر، فقص الرطب، قص القثاء مثل ما يصنع بالسندوش وحشاه بالرطب من داخله، فهذه على طريقة هذا العصر في الوجبات السريعة. وأكل القثاء بالرطب هذه وجبة الأخوان القارئ، أكل القثاء بالرطب يكون بأكلك حبة الرطب ثم تتبعها بقضم جزء من القثاء وتمضي هكذا، تأكل من الرطب وتأكل من القثاء. نعم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. ثم أورد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، كان يأكل البطيخ بالرطب. وأيضا مثل ما سبق، البطيخ بالرطب، البطيخ بارد، البطيخ بارد والرطب حار، فكان يكسر، ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث أنه قال نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، فالرطب حار والبطيخ بارد، فإذا أكل معا حر هذا يكسر برد هذا وبرد هذا يكسر حر هذا، فيحصل اعتدال. والحديث حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد قال وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد. هذه قاعدة الآن، الأحاديث البطيخ ورد فيه عدة أحاديث لم يصح منها غير هذا الحديث الواحد، فأي حديث يروى في البطيخ لم يصح إلا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال ابن القيم والمراد به أي البطيخ الأخضر وهو بارد رطب، والمراد به الأخضر وهو بارد رطب. وأكل البطيخ بالرطب هو مثل ما ذكرنا في الخربز ومثل ما ذكرنا في القثاء بالرطب، ولا أدري كيف سيصنع صاحبنا سندويش بالبطيخ والرطب. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال سمعت حميد أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. ثم أورد رحمه الله تعالى حديثا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب، يجمع بين الخربز والرطب، يجمع بينهما بالأكل. والخربز المراد به الأصفر، والبطيخ مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله المراد به الأخضر الذي قشرته خضراء، هذا يقال له البطيخ. والمراد بالخربز هنا الذي قشرته من الخارج صفراء يقال له الخربز. والخربز فيه برودة، فيه برودة، وبرودته تعدل من حرارة الرطب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاء قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة الذي قبل قرأته قرأناه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرميلي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. قد مر معنا الحديث، والإسناد هنا ضعيف في محمد بن عبد العزيز الرملي صدوق يهم، وفي عبد الله بن يزيد بن الصلت في عبد الله بن يزيد بن الصلت ضعيف، وفي محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، لكن يتقوى بما تقدم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاء وقال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، وإنه دعا لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الثمر كانوا يفرحون به فرحا شديدا، ومثل هذا الفرح قليل في زماننا، مثل هذا الفرح قليل في زماننا، لأنه في زماننا يسر الله سبحانه وتعالى الثلاجات التي تحفظ الرطب وتحفظ البلح، فلما يأتي ولا يزال الرطب موجود في هذه الحافظات، فالفرح به يقل، يحصل فرح، لكن الفرح في زمانهم يكون شديدا، لأنه لا يوجد بعد انتهاء وقت الصرام لا يوجد إلا التمر، وينتهي وجود الرطب والبلح تماما ويصبح الموجود التمر، يكنز ويكبس ويحفظ ويؤكل تمرا إلى نهاية السنة. فإذا جاء البلح في أول وقته يفرح به فرح شديد، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون به إلى النبي أول ما يرون باكورة التمر باكورة البلح يأتون به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في ثمرنا، دعا الله عز وجل بالبركة في الثمر، اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، فدعا عليه الصلاة والسلام بالبركة للثمار وللمدينة وللصاع وللمد. والبركة تعني وجود الخير وزيادته، تعني وجود الخير وزيادته. قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك. ذكر هذا عليه الصلاة والسلام متوسلا به إلى الله عز وجل، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع، توسل إلى الله عز وجل بالعبودية والذل والافتقار له سبحانه وتعالى. قال: وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة. وإنه دعاك لمكة: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال: وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. جزاه الله عن أمته خير الجزاء على حرصه صلوات الله وسلامه عليه ونصره. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم من كمال لطفه ورفقه ورحمته عليه الصلاة والسلام يدعو أصغر وليد، يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الثمر، فيعطيه ذلك الثمر. وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام، يعطي أصغر وليد، يختار من الموجودين أصغر وليد فيقدم له هذا الرطب. أولا لأن الصغير نفسه تتعلق به أكثر، ومقتضى الرحمة والمؤانسة له أن يقدم له مثل هذا ليفرح به ويانس به، فكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك. نعم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: بعثني معوذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته بها وعنده حلية قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: بعثني معوذ ابن عفراء بقناع من رطب، قناع أي طبق، بقناع من رطب أي طبق من رطب، طبق وضع عليه رطب، وعليه أجر، وعليه أجر، قال: وعليه أجر من قثاء زغب، من قثاء زغب. قوله أجر أو قولها أجر جمع جرو، وهو الصغير من كل شيء، أجر جمع جرو وهو الصغير من كل شيء، حيوانا كان أو غيره. فقولها وعليه أجر من قثاء زغب، والزغب من الزغب وهو صغار الشعر والريش، صغار الشعر والريش، أول ما يبدأ خروج الشعر لينا، وكذلك الريش أول ما يبدأ لينا يقال له الزغب. فشبهت القثاء بأنه صغار وعليه مثل الزغب، يعني عليه في أطرافه مثل الزغب، مثل الريش أو الشعر النابت. وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء. فأتيته بها وعنده حلية، وعنده أي بين يديه عليه الصلاة والسلام حلية قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطانيه. وإعطاؤه لها من الحلية مناسب، لأن المرأة هي التي تستعمل الحلية، فملأ يده عليه الصلاة والسلام من الحلية وأعطاها الربيع رضي الله عنها. الحديث إسناده ضعيف،